عيني لغير جمالكم لا وانسواكم وانسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكنت ففي صبرت قلبي فأجابني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صبر لي لا أصبر لا لا لو صبر لي حتى تراكم ناظري وعلى محبتكم وأحشروا فرج هموم المسلمين فرج هموم المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الله.